بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنتابع درسنا من صحيح الإمام البخاري رحمه الله في كتاب الغسل. وقفنا عند باب نفض اليدين من الغسل عن الجنابة، في الباب الذي قبله باب إذا ذكر في المسجد أنه جنب يخرج كما هو ولا يتيمم. قال الإمام البخاري رحمه الله: تابعه عبد الأعلى عن معمر عن الزهري، ورواه الأوزاعي عن الزهري. قوله تابعه، الضمير في تابعه يعود إلى عثمان بن عمر، يعني تابع عثمان بن عمر في الرواية عن يونس عبد الأعلى ابن عبد الأعلى السامي البصري. عبد الأعلى تابع عثمان بن عمر في الرواية عن معمر، وهذه كما قلنا بالأمس متابعة قاصرة، وهي متابعة تامة بين معمر ويونس. ورواه الأوزاعي عن الزهري، هذه متابعة أيضا تامة ليونس وأيضا لمعمر. طيب، لماذا البخاري قال تابعه ثم قال رواه؟ يقول الحافظ ابن حجر: ظن بعضهم أن السبب في التفرقة بين قوله تابعه وبين قوله رواه كون المتابعة وقعت بلفظه والرواية بمعناه، المتابعة باللفظ نفسه والرواية بالمعنى. يقول الحافظ: وليس كما ظن، بل هو من التفنن في العبارة، بل هو من التفنن في العبارة. ويظهر لي هنا نكتة، والنكتة هي المسألة الدقيقة في تفرقة البخاري بين تابعه وبين رواه. البخاري رحمه الله قال تابعه، يعني عبد الأعلى تابع عثمان بن عمر، ذكر ذلك لأن عثمان بن عمر فيه كلام، عثمان بن عمر فيه كلام. قال في التقريب: قيل كان يحيى بن سعيد لا يرضاه، فيه كلام، وإن كان هو ثقة على الراجح، ولكن ربما لأجل هذا الكلام أشار البخاري إلى أن أصل الحديث محفوظ من رواية غيره. هذا الجواب عن قوله تابعه. وأما رواه الأوزاعي، يعني هو بعد ذلك قال رواه الأوزاعي، هذه متابعة ليونس، لأن يونس أيضا فيه كلام، فيه وهم في رواية عن الزهري، وهم قليل، فربما جاء بهذا من أجل تدعيم رواية يونس، والله أعلم. ثم قال رحمه الله: باب نفض اليدين من الغسل عن الجنابة. البخاري رحمه الله يبوب أحيانا لأشياء دقيقة وأشياء يعني كما يقول بعض العلماء ليست بذات جدوى، لكنك لو تأملت فيها تراها أنها مفيدة وأن الإنسان يحتاج إليها أحيانا. فالبخاري رحمه الله أراد أن يبين هنا سنة، أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعدما اغتسل لم يستعمل المنديل، ما استعمل ثوبا للتنشيف ما يسمى اليوم بالمنشفة، وإنما جعل ينفض الماء بيده عليه الصلاة والسلام. هذا لا بأس به، سنة فعله النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومن استعمل المنشفة فلا حرج أيضا، لا بأس بذلك. نسمع الحديث. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا عبدان أنه قال أخبرنا أبو حمزة أنه قال سمعت الأعمش عن سالم عن كريب عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال: قالت ميمونة رضي الله تعالى عنها: وضعت للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم غسلا فسترته بثوب وصب على يديه فغسلهما، ثم صب بيمينه على شماله فغسل فرجه فضرب بيده الأرض فمسحها، ثم غسلها فمضمض واستنشق وغسل وجهه وذراعيه، ثم صب على رأسه وأفاض على جسده، ثم تنحى فغسل قدميه، فناولته ثوبا فلم يأخذه فانطلق وهو ينفض يديه. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا عبدان هو عبد الله بن عثمان المروزي أبو عبد الرحمن وقد تقدم. قال أخبرنا أبو حمزة السكري، هكذا هو معروف، وهو محمد بن ميمون المروزي أيضا ثقة فاضل من أصحاب السنة، توفي 67 و100 على المشهور، وهو من الطبقة السابعة. قال في المقدمة: لم يخرج له البخاري إلا أحاديث يسيرة من رواية عبدان عنه، وهو من قدماء أصحابه. وقد تقدم أن هذا الحديث يرويه البخاري من طريق عبدان عن عبد الله ابن المبارك. وأبو حمزة السكري والحسين بن واقد كان من أئمة أهل السنة في خراسان، حتى سئل عبد الله بن المبارك عن الاتباع يعني عن السنة. الاتباع في لغتهم في ذلك الوقت يعني بالمنهج السلفي، المنهج السلفي. فقال رحمه الله: الاتباع ما عليه الحسين بن واقد وأبو حمزة السكري، هذا الاتباع. من أراد الاتباع والاقتداء فما عليه هذان العالمان هو الاتباع. وسئل أيضا عن الأئمة الذين يقتدى بهم، أو سئل عن الجماعة المبارك، فقال: الجماعة أبو بكر وعمر. فقيل له: قد مات أبو بكر وعمر. فقال: فلان وفلان من الأئمة. فقيل له: قد مات. فقال عبد الله المبارك: أبو حمزة السكري. وكان حيا أبو حمزة. قال أبو حمزة السكري فإنه الجماعة. والمقصود إذا أردت الاتباع وما عليه أهل السنة والجماعة فما عليه أبو حمزة السكري من العقيدة يعني. وهكذا في مسألة الاعتقاد، أن يسأل الإنسان عن العقيدة فيقول: العقيدة الصحيحة والسلفية ما عليه فلان من العلم، كما نقول نحن اليوم ما عليه شيخ الإسلام ابن تيمية، هو المنهج السلفي وهو الاعتقاد الصحيح. فمن أراد العقيدة الصحيحة والاتباع فعليه بشيخ الإسلام ابن تيمية وبتلميذه ابن القيم، وهكذا. هذا معروف من القديم. حتى رأى رجل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في المنام فقال له: يا رسول الله كثرت المذاهب علي، كثرت المذاهب علي. فقال له النبي: عليك بما عليه أبو عبد الله بن بطة. أبو عبد الله بن بطة الإمام الحنبلي المشهور من علماء القرن الرابع. قال: عليك بما عليه أبو عبد الله بن بطة. والبطة صاحب الإبانة، كتاب مشهور في الاعتقاد. فذهب الرجل من الصباح يريد أن يبشر ابن بطة الإمام، وكان رجلا صالحا عابدا قانتا مجاب الدعوة. فلما أقبل الرجل على ابن بطة فإذا بابن بطة يقول له: صدق رسول الله، صدق رسول الله، سبحان الله. وكذلك أيضا رأى رجل في المنام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وسأله عن الاعتقاد، سأل النبي عن الاعتقاد، فقال له: عليك باعتقاد أبي عثمان الصبوني. وأبو عثمان أيضا من أئمة السنة في عصره، من تلاميذ الحاكم، وله رسالة مختصرة في الاعتقاد اسمها عقيدة أصحاب الحديث أو بهذا العبارة، أو اعتقاد السلف، مطبوعة محققة فيها اعتقاد السلف، والله المستعان. فالعقيدة لا بأس بهذا، أن يقال العقيدة السلفية ما عليه فلان من أهل العلم، أو اعتقاد فلان من أهل العلم، هذا لا بأس به، والله المستعان. أنه قال: سمعت الأعمش سليمان بن مهران عن سالم بن أبي الجعد عن كريب عن ابن عباس. هذا الإسناد تقدم، والبخاري رواه في 9 مواضع هذا الحديث، منها عن الموضع، واحتج به أنها قالت: ميمونة وضعت للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم غسلا. واحتج به البخاري هنا على لفظ اليدين من الغسل عن الجنابة، في قوله في آخر الحديث: فناولته ثوبا فلم يأخذه فانطلق وهو ينفض يديه، يعني النبي عليه الصلاة والسلام. هذا الحديث في إسناده لطائف. ذكر الحافظ بن حجر أن هذا الحديث اجتمع في سنده مروزيان عبدان وشيخه أبو حمزة السكري، وعبد الله بن مبارك أيضا مروزي، وقلنا المروزي نسبة إلى مرو، وكوفيان الأعمش وشيخه، شيخه سالم بن أبي الجعد، ومدنيان كريب أبو رشدين المدني مولى ابن عباس وعبد الله بن عباس. ثم قال البخاري رحمه الله: باب من بدأ بشق رأسه الأيمن في الغسل. هذه السنة، سنة التيمم، أن يبدأ الإنسان باليمين في غسله وفي وضوئه، حتى في الاغتسال يبدأ بشقه الأيمن من رأسه، وكذلك يبدأ بشقه الأيمن من بدنه، لعموم قول عائشة رضي الله عنها: كان يعجبه التيمم في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله. في طهوره يدخل في ذلك الغسل والوضوء. نعم، نسمع الحديث. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا خلاد ابن يحيى أنه قال: حدثنا إبراهيم بن نافع عن الحسن بن مسلم عن صفية بنت شيبة عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كنا إذا أصابت إحدانا جنابة أخذت بيدها ثلاثا فوق رأسها، ثم تأخذ بيدها على شقها الأيمن وبيدها الأخرى على شقها الأيسر. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا خلاد بن يحيى السلمي أبو محمد الكوفي، نزيل مكة، أصله من الكوفة ونزل مكة سكنها، وأخرج له البخاري وأبو داود والترمذي، وهو من كبار شيوخ البخاري، توفي سنة 13 و200، وقيل 17 و200، الذهب في الكاشف والرخر بسبع عشر مائتين. وقال في التقريب إنه صدوق، والأقرب أنه ثقة. البخاري احتج به في الصحيح وأكثر عنه. وإن كانت هذه ليست بحجة في توثيق الراوي، لأن البخاري كما قلنا إذا خرج عن الصدوق أو عمن تكلم فيه فإنما يخرج صحيح حديثه، ولا سيما إذا كان هذا الراوي من شيوخه، من شيوخه كخلاد بن يحيى وكخالد القطواني، خالد بن مخلد القطواني، وكإسماعيل بن أبي ويس، وهؤلاء ممن تكلم فيهم، لكنه لا يخرج إلا الأحاديث الصحيحة عنه. وكذلك مر معنا محمد بن يوسف الفريابي أيضا أنه قال حدثنا إبراهيم بن نافع المخزومي المكي ثقة حافظ قال في التقريب، وقال في الكاشف ثقة ثبت من الطبقة السابعة وحديثه الكتب الستة، عن الحسن بن مسلم ابن يناق، الياء مفتوحة والنون مشددة عليها فتحة، المكي أيضا ثقة حديثه الكتب الستة إلا الترمذي، أخرجه البخاري مسلم أبو داود النسائي بن ماجه، من الطبقة الخامسة، توفي بعد المئة بقليل. وقال الذهبي إنه توفي مع طاووس. عن صفية بنت شيبة، صفية بنت شيبة ابن عثمان بن أبي طلحة العبدرية القرشية، لها رؤية وحدثت عن عائشة وغيرها من الصحابة، وفي البخاري التصريح بسماعها من النبي صلى الله عليه وعلى وسلم، وأنكره الدارقطني. لها رؤية وإدراك، إذن هي صحابية، لكن يظهر أنها صغيرة، رأت النبي صلى الله عليه وعلى وسلم أنها صغيرة. عن عائشة رضي الله تعالى عنها، وهذا الإسناد كلهم مكيون إلا خلاد بن يحيى فإنه بصري سكن مكة، كوفي عراقي، كوفي عراقي سكن مكة، إذن هو نهايته أنه مكي من أهل مكة. عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كنا إذا أصابت إحدانا جنابة أصابت إحدانا جنابة يعني حكما، يعني جنابة ليست في السن حكما، يعني إذا أجنبت أخذت بيديها ثلاثا، يعني في الاغتسال أخذت بيديها ثلاثا فوق رأسها، ثم بيدها على شقها الأيمن وبيدها الأخرى على شقها الأيسر، أخذت بيديها ثلاثا يعني أخذت ثلاث حثيات، أخذت ثلاث حثيات فوق رأسها، هذه الثلاث حثيات والثلاث غرسات هل تكون على موضع واحد أم موزعة؟ الحافظ استظهر فيما سبق في باب تقدم أن هذه الثلاث غرفات تكون موزعة، غرفة على اليمين وغرفة على الشمال وغرفة على الوسط. وظاهر الحديث، ظاهر هذا الحديث أنه لا يجب على المرأة إذا اغتسلت من جنابة أن تنقض شعرها، يعني أن تنقض الضفائر، وهذا ظاهر وراجح. إذا كانت المرأة إذا كان شعرها مضفرا لا يلزمها أن تنقض هذه الضفائر، وإنما تحفظ الماء عليها ثلاث حثيات ويكفيها، أما في غسل الحيض فإنها تنقضه. ثم بيدها على شقها الأيمن، المراد بالشق هنا البدن، وبيدها الأخرى على شقها الأيسر، المراد البدن. فإن قيل إن البخاري قال من بدأ بشق رأسه الأيمن، والحديث فيه شق البدن كله، قيل هذا من دقة البخاري في الاستنباط. فإذا كان البدن يبدأ بشقه الأيمن فكذلك الرأس، فكذلك الرأس يبدأ فيه بالشق الأيمن. ثم قال رحمه الله: باب من اغتسل عريانا وحده في الخلوة ومن تستر فالستر أفضل. من اغتسل عريانا ليس عليه شيء وحده في الخلوة، وقوله وحده لأنه لا يجوز له أن يتكشف أمام أحد إلا الزوجة وملك اليمين كما سيأتي، في الخلوة أن يكون خاليا. ومن تستر حتى في الخلوة فالستر أفضل، والستر يكون بأن يضع عليه إزارا، أن يلبس عليه إزارا. هذا اختيار البخاري، وهو مذهب الجمهور إلى أن اغتسال الإنسان عريانا لا بأس به في الخلوة إذا ما كان يراه أحد، وأن الستر حتى في هذه الحالة هو أفضل. فالستر إذا كان خاليا فهو مستحب وأفضل، وإذا كان يراه أحد فيجب، ولا يجوز له أن يغتسل عريانا أمام الناس، كما لو كان مثلا في مكان عام على شاطئ نهر أو شاطئ بحر أو في بركة أو في عين مثلا أو في مسبح، لا يجوز له أن يتعرى، حرام، لأن ستر العورة واجب. ولا يجوز له كذلك أيضا أن يلبس شيئا لا يستر العورة، حرام، كما لو لبس هذا اللباس الذي يعرف بلباس السباحة، هذا اللباس الذي لا يستر إلا العورة المغلظة، هذا حقيقة لا يلبسه إلا رجل قليل الحياء، ومن قل حياؤه فإنما قلة الحياء من قلة الدين، لو كان عنده دين وإيمان ما تعرى أمام الناس بهذا المنظر الفاضح، يلبس هذا السروال الذي يعرف بسروال السباحة ما يستر إلا العورة المغلظة القبل والدبر. والنبي صلى الله عليه وعلى وسلم يقول: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. ويقول أيضا عليه الصلاة والسلام: إن الإيمان والحياء قرنا جميعا، فإذا ذهب أحدهما ذهب الآخر. الإيمان والحياء قرنا جميعا، يعني في حبل واحد، كما يقرن البعير مع البعير، قرنا جميعا في قرن واحد، فإذا ذهب الإيمان ذهب الحياء، وإذا ذهب الحياء ذهب الإيمان. وإن تستر الإنسان وحياءه من قوة دينه، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إن الحياء من الإيمان، وقال: إن الحياء كله خير. فكيف الإنسان يأتي أمام الناس يتعرى بهذا الشكل المخزي؟ كيف يكون هذا مؤمنا في قلبه التقوى والإيمان وهو يظهر أمام الناس إما على الشاطئ وإما في المسبح بهذا الشكل؟ والأدهى والأمر أن تفعل ذلك امرأة، فإنا لله وإنا إليه راجعون. امرأة مسلمة تتعرى بهذا الشكل المخزي أمام الناس وأمام أعين الرجال، فالله المستعان، يعني حالة حقيقة، حالة متدهورة، ما في مبالاة أبدا، نعوذ بالله. المرأة الكافرة تفعل ذلك لأنه ما في قلبها إيمان، ولا لا؟ هي كافرة فاجرة لكن مسلمة، تتعرى بهذا الشكل، نعوذ بالله، الله المستعان. على كل حال، التستر واجب، إلا في الخلوة فمستحب. فإذا كان الإنسان وحده على شاطئ بحر أو في بركة فهل هنا التستر واجب؟ يظهر ذلك لأنه ما يخلو من عين تنظر إليه ولا من بعيد، ما يأمن ذلك. أيأمن الإنسان يا أخوان لو تعرى الإنسان على شاطئ بحر أو على شاطئ نهر واغتسل، أيأمن من مرور أحد أو من عين تنظر إليه؟ ما يأمن. لذلك حتى في هذه الحالة يجب. ولذلك البخاري يقول هنا وحده في الخلوة. شوف كيف التصون والاحتياط والتحرز. وذهب بعض العلماء إلى أن التستر يجب حتى في الخلوة، حتى في الخلوة، واحتجوا بحديث بهز بن حكيم هذا الذي علقه البخاري، وسوف يأتي الجواب عليه. قال البخاري رحمه الله: وقال بهز عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الله أحق أن يستحي منه من الناس. هذا الحديث رواه أصحاب السنن وغيره من طرق عن بهز، وحسنه الترمذي وصححه الحاكم. وقال ابن أبي شيبة عبد الله بن إبراهيم بن أبي شيبة حافظ قال: حدثنا يزيد بن هارون شيخ الإسلام الحافظ شيخ الإمام أحمد بن حنبل توفي سنة 600 قال: حدثنا بهز بن حكيم عن أبيه عن جده. بهز بن حكيم ابن معاوية ابن حيدة القشيري صدوق من الطبقة السادسة. قال في المقدمة: قال الحافظ ابن حجر في مقدمة الفتح عن بهز بن حكيم: له موضع واحد معلق في الطهارة. يعني بهز ابن حكيم ما له في البخاري إلا هذا الموضع معلق في الطهارة، وأعاده رحمه الله في موضع آخر لكن في الطهارة. عن أبيه، أبوه هو حكيم بن معاوية أيضا صدوق من الطبقة الثالثة. وجده معاوية ابن حيدة القشيري صحابي نزل البصرة ومات بخراسان غازيا. معاوية بن حيدة القشيري الصحابي نزل البصرة ومات بخراسان غازيا. إذن هذا الإسناد بهز بن حكيم عن أبيه عن جده هذا إسناد مشهور ويذكر كثيرا في الكتب، كتب السنن والمسانيد. هو إسناد حسن لأن بهزا حسن الحديث، ولأن أباه كذلك حكيم ابن معاوية أيضا هو حسن الحديث. أما جده معاوية بن حيدة القشيري فهو صحابي. ولكن انتبه، إذا صح الإسناد إلى بهز، يعني تنظر في هذا، إذا صح الإسناد إلى بهز. قال: حدثنا بهز بن حكيم عن أبيه عن جده أنه قال: قلت يا نبي الله، عوراتنا ما نأتي منها وما نذر. ما نأتي منها وما نذر بمعنى ما نحفظ منها ونستر، وما هو الذي نتركه ونكشفه ولا بأس. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك. احفظ عورتك. وعورة الرجل مخففة ومغلظة، المغلظة السوأتان وما هنالك، والمخففة من السرة إلى الركبة. وهذه المخففة تكشف عند الحاجة، إذا الإنسان احتاج لا بأس أن يكشف الفخذ، يعني بدون حاجة لا. أما المغلظة فإنه لا يجوز للإنسان يكشفها مطلقا إلا للضرورة إذا احتاج إلى طب ونحوه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك. وهنا فائدة أيضا لغوية، هنا أطلق على المرأة زوجة بالتاء، وبعض العلماء من أهل اللغة يغلق هذا يقول هي زوج، كما جاء في القرآن هي لغة القرآن زوج، استبدال زوج مكان زوج، الزوج المرأة، وخلق منها زوجها الزوج. هذه اللغة الفصيحة الصحيحة التي عليها كتاب الله. أما زوجة بالتاء فهي لغة عربية صحيحة أيضا، ولكنها قليلة قليلة، جاءت في بعض أشعار العرب كما ذكر ذلك الشيخ الأمين الشنقيطي رحمه الله في أضواء البيان، حقق ذلك أن كلمة زوجة لا بأس بها وأنها لغة صحيحة، وهذا الحديث حجة عليها: إلا من زوجتك. قال العلماء إن كلمة زوج هو الأصوب والأفصح والأشهر والذي عليه القرآن، إلا في علم واحد، إلا في علم واحد ما تقول زوج على المرأة، لا بد أن تقول زوجة. ما هو هذا العلم؟ في علم الفرائض، أحسنت، في علم الفرائض ما في زوج على المرأة، لا بد أن تقول زوجة. لماذا؟ أيوة، لئلا يقع اللبس والاشتباه، لئلا يقع اللبس والاشتباه لا بد أن تقول زوجة. إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك. وهنا أيضا فائدة فقهية، يجوز للرجل أن يتكشف أمام زوجته وأن تنظر إلى ما هنالك منه، وهو كذلك أيضا يجوز له ذلك كما ذكر ذلك أهل العلم كالحافظ بن حجر وغيره. وملك اليمين كذلك في هذا الحكم كالزوجة. قال: قلت يا رسول الله، أحدنا إذا كان خاليا، هذا الحديث الجيد يعني من ناحية الفقهية فيه أحكام يحتاجها الإنسان. قلت يا رسول الله، أحدنا إذا كان خاليا، طيب، يحفظ العورة من الناس إلا من الزوجة أو ملك اليمين. طيب إذا كان خاليا ما في ناس، قال عليه الصلاة والسلام: الله أحق أن يستحيا منه من الناس. يعني إذا كنت تستر عورتك من الناس فالله أحق بالحياء من الناس. وهذا الحديث أخذ منه بعض العلماء وجوب التستر حتى في الخلوة. طيب، نعود إلى هذه المسألة بعدما نذكر كلام الحافظ بن حجر حول إسناد الحديث وتعليق البخاري. يقول الحافظ بن حجر: الإسناد إلى بهز صحيح، الإسناد إلى بهز صحيح، ولهذا جزم به البخاري. ثم ذكر الحافظ رحمه الله أن البخاري يجزم بصحة التعليق إذا صح الإسناد من البخاري إلى هذا الذي علق عنه. يعني الآن الحديث الإسناد صح من البخاري إلى من؟ إلى بهز، وهذا كنا قد ذكرناه في دروس الباحث الحفيظ. إذن هذا الحديث يدل على ظاهره على وجوب التستر حتى عند الاغتسال ولو كان الإنسان خاليا، لكن سيأتيك في الحديث الذي سأذكره البخاري الآن، البخاري سوف يذكر حديثين فيهما جواز التعري أثناء الغسل في الخلوة. فإذا جمعنا بين هذه الأحاديث وبين حديث بهز خرجنا بما قاله البخاري في تبويبه: من اغتسل عريانا وحده في الخلوة يعني لا بأس به، ومن تستر فالتستر أفضل، لحديث من؟ لحديث بهز. طيب، إذا قال قائل: إذا كان الإنسان يغتسل، إذا كان الإنسان يغتسل عريانا لا بأس به كما جاء في الأحاديث، طيب أيجوز له أن يبقى عريانا بدون اغتسال؟ أن يبقى في البيت هكذا يجلس في الغرفة أو يجلس في على السرير أو على الكرسي مثلا عريانا؟ الجواب لا، الله أحق أن يستحي منه، وإنما التكشف للحاجة، وذلك يكون أثناء الاغتسال أو مع الزوجة أو مع ملك اليمين أو نحو ذلك. أما الإنسان يبقى وحده عريانا هكذا في الغرفة جالسا في بيته، لا، ينبغي عليه أن يستحي من الله سبحانه وتعالى فيتستر. طيب، لو نام الإنسان عريانا لغرض، هل يتكشف بدون حاجة؟ أنا قصدي لغرض، يعني كان مثلا وضع دهانا أو وضع علاجا واحتاج إلى خلع الملابس وليس ثمة ملك يمين ولا زوجة، فهل ينام عريانا؟ الجواب لا، الله أحق أن يستحي منه، عليه أن يتغطى. أما أثناء الاغتسال فيحتاج الإنسان إلى خلع الملابس حتى يغتسل. طيب، المقصود الآن عندنا أحوال. التستر أثناء الاغتسال هو الأفضل، التعري لا بأس به بشرط أن يكون الإنسان خاليا. فإذا كان الإنسان أمام الناس أو أحد ينظر إليه غير الزوج ملك اليمين فحرام، يجب عليه أن يتستر. إذا كان الإنسان في بيته خاليا ولم يكن في حالة اغتسال، هل يتكشف ويكون عريانا؟ الجواب لا، لحديث بحث، فالله أحق أن يستحي منه. طيب، نسمع الآن الحديثين اللذين ذكرهم البخاري في مشروعية أن يغتسل الإنسان عريانا. نعم، قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا إسحاق بن نصر أنه قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: كانت بنو إسرائيل يغتسلون عراة ينظر بعضهم إلى بعض، وكان موسى يغتسل وحده، فقالوا: والله ما يمنع موسى أن يغتسل معنا إلا أنه آدر. فذهب مرة يغتسل فوضع ثوبه على حجر، ففر الحجر بثوبه، فخرج موسى في إثره يقول: ثوبي يا حجر، حتى نظرت بنو إسرائيل إلى موسى فقالوا: والله ما بموسى من بأس، وأخذ ثوبه فطفق بالحجر ضربا. فقال أبو هريرة: والله إنه لندب بالحجر والله إنه لندب بالحجر ستة أو سبعة ضربا بالحجر. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا إسحاق بن نصر، إسحاق بن إبراهيم ابن نصر البخاري، نسبه هنا إلى جده، وهو من الطبقة العاشرة، توفي سنة 42 و200، من الطبقة الحادية عشرة. قال: حدثنا عبد الرزاق بن همام الصنعاني، توفي سنة 11 و200، وهو من الطبقة التاسعة، وحديثه في الكتب الستة. عبد الرزاق كما تعلمون كان قد اختلط وتغير، والضبط في ذلك أن من روى عنه بعد 200 فقد روى عنه بعد التغير، ومن روى عنه قبل 200 فقد روى عنه قبل التغير. وهذا الذي جعل البخاري رحمه الله لا يرحل إليه، لأنه كان قد تغير. وقيل إن البخاري لم يرحل إليه لأنه قيل له إنه قد توفي، والأول أظهر. طيب، والبخاري رحمه الله إذا أخرج عن عبد الرزاق فإنه يخرج عنه من طريق قدماء أصحابه الذين رووا عنه قبل 200، انتبهوا للدقائق، يخرج عنه عن قدماء أصحابه الذين رووا عنه قبل 200. عن معمر بن راشد الأزدي البصري نزيل اليمن، توفي معمر سنة 53 أو 54 و100، عن همام بن منبه الصنعاني المتوفى سنة 32 و100، من الطبقة الرابعة، توفي سنة، حديثه الكتب الستة. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: وهمام ابن منبه كما تعلمون الأبنائي، لأنه من أبناء الفرس الذين كانوا في اليمن. همام ابن منبه له نسخة عن من؟ عن أبي هريرة، نسخة أليس كذلك؟ له نسخة وقد سبق ذكرها، يخرج منها البخاري ويخرج منها مسلم. وقد سأل بعض الناس الشيخ الألباني، وهذه من الأجوبة البديعة للشيخ الألباني، سأله رجل من أصحابه قال يا شيخ أنا أظن أن البخاري سبق إلى انتقاء الأحاديث الصحيحة، إلى كتابة الأحاديث الصحيحة. قال من؟ المعروف أن أول من قام بانتقاء الصحيح وجمعه من هو؟ البخاري، هذا المعروف. فقال له الألباني من؟ قال له همام بن منبه كتب صحيفة الأحاديث التي فيها كلها صحيحة. ما رأيكم بهذا الإيراد؟ هذا أرد على الشيخ الألباني، فأجاب على البديهة، هذا الجواب البديع. قال له يا ابني الهمام بن منبه لم يكن عنده حديث ضعيف حتى ينتقي منها، كلها صحيحة، لكن البخاري انتقى، صحيح ولا صحيح؟ هذا الجواب. همام بن منبه هل كان عنده حديث ضعيفة عن أبي هريرة ينتقي منها؟ كلها صحيحة التي سمعها من أبي هريرة، لكن البخاري انتقى، فصدق على البخاري أنه أول من جمع الصحيح. طيب، هذا جواب، خذوا فائدة لعله يجيك واحد مثل هذا يسألك هذا السؤال، قل لك أنه سبق البخاري، همام بن منبه سبقه، فخذوا هذا الجواب من الشيخ رحمه الله. طيب، قال كانت بنو إسرائيل يغتسلون عراة ينظر بعضهم إلى بعض، يا سبحان الله، يجتمعون يغتسلون عراة ينظر بعضهم إلى عورة بعض، هل كانوا يفعلون ذلك عصيانا لموسى ومخالفة لشريعته؟ قال ذلك بعض العلماء وأيدوه كالقرطبي وجماعة، قالوا نعم كانوا عصاة، وكان موسى يأمرهم بالتستر، هم لا يخالفونه في ذلك، ولذلك كان ما يغتسل معه، كان يغتسل وحده. وبعض العلماء قالوا لا، إنما كان ذلك جائزا في شريعته، يعني التستر ما كان واجبا عندهم، يجوز الإنسان أن يتعرى أمام الناس. والحافظ ابن حجر يؤيد ويميل لهذا الثاني، مع أن أكثر الشروع ذهبوا إلى الأول، أن بني إسرائيل كانوا يفعلون ذلك عصيانا ومخالفة وشقاقا لموسى. ونحن إذا نظرنا إلى أن الحياء أصل في جميع الشرائع، نجد أنه أن الأول هو الأقرب، أنهم يفعلون ذلك عصيانا. طيب، فقالوا والله ما يمنع موسى أن يغتسل معنا إلا أنه آدر. آدر الأدرة أو الأدرة مرض يصيب الخصيتين، تنتفخ منه الخصيتين، يعني موسى به عيب في بدنه، له خصيتان كبيرتان، ما يستطيع أن يأتي معنا يتعرى ويغتسل، في عيب عنده، هو آدر. هكذا يا أيها الذين آمنوا لتكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا، هكذا قال اليهود عن نبي الله موسى، قالوا. وهكذا الإنسان الخسيس دائما يلصق العيب الإنسان الشريف، لأنهم يعني قوم عندهم كلاحة وما يستحيون، اتهموا موسى صاحب الحياء بأنه في عيب، والعيب في موسى أن فيهم هم، فيهم هم، هم العصاة. وإن كان الظاهر من هنا من هذه اللفظة ما يمنعنا إلى آخره أن هذا كان جائزا في شريعتهم، لأنهم عللوا إباء موسى وامتناع موسى عن الاغتسال معهم، ما عللوه بأنه هذا يعني واجب عليه وكذا، عللوه بأنه فيه عيب. طيب، قال فذهب مرة يغتسل فوضع ثوبه على حجر ففر الحجر بثوبه، وهذه آية، هذه آية من آيات الأنبياء، الحجر يفر الحجر يفر كما يفر الولد، سبحان الله العظيم. والمعتزلة يسمون هذه بمعجزة، معجزات الأنبياء. ثم هذه الكلمة، كلمة معجزة، يعني درجت في الكتب وعند العلماء وهي آية. ففر الحجر بثوبه فخرج موسى في إثره يقول: ثوبي يا حجر. موسى يخاطب الحجر يقول: ثوبي يا حجر. يقول الحافظ: خاطبه لأنه أجراه مجرى من يعقل، لكونه فر بثوبه فانتقل عنده من حكم الجماد إلى حكم الحيوان. يعني الحجر ذا أصبح يجري فأصبح كالحيوان ينادى: ثوبي يا حجر. حتى نظرت بنو إسرائيل إلى موسى، لأن موسى عليه السلام خرج عريان للحاجة، الحجر فر بثوبه، والله سبحانه وتعالى قدر ذلك وشاءه من أجل أن يظهر براءة موسى من كلام بني إسرائيل. ومنه أخذ العلماء أن التكشف لا بأس به للحاجة للمداوات والعلاج ونحوه. فقالوا: والله ما بموسى من بأس، والله ما بموسى من بأس. وأخذ ثوبه، موسى أدرك الحجر وأخذ الثوب فطفق بالحجر ضربا، يعني الحجر هذا فر بالثوب. فقال أبو هريرة: والله إنه لندب بالحجر، يعني أثر الندب الأثر 6 أو 7 ضرب بالحجر، يعني موسى أخذ يضرب الحجر حتى أثر فيه. وهذا أيضا آية أخرى، عاقب موسى هذا الحجر لأنه فر بثوبه، والله المستعان. هذا الحديث حقيقة فيه آيات، وفيه سبحان الله هذه من أخبار بني إسرائيل الصحيحة التي فيها العجائب عليه الصلاة والسلام. الشاهد في هذا هو ما بوب له البخاري رحمه الله، أن موسى خرج عريانا وكان يغتسل كذلك وحده. هذا الحديث هل فيه، يعني هذا الحديث هل فيه حجة على ما قاله من اغتسل عريانا وحده في الخلوة، ولا ما فيه؟ البلى فيه، لأنه موسى اغتسل عريانا وضع الثوب على الحجر، فهذا دليل على أن من اغتسل عريانا لا بأس بذلك، هذا الأنبياء. طيب نأخذ الحديث الذي بعده. نعم انتهى. طيب نتوقف عند هذا الحد ومتابع غدا إن شاء الله. الله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.